يعني الرافعة دابا يديروا الحديد ولا يديروا شي حاجة باش كيتعلى عليه، هي إنما هي وسيلة بحال السلم، إنما هي وسيلة كتبنيها ولكن باش غير باش تعلى، باش تعلى باش تبني السور الكبير ديال الآخرة. فلا بد من بناء دار الدنيا ولكن من أجل بناء دار الآخرة. أما بناء دار الدنيا من أجل أن يقبع بها العبد إذن فقد أهلك نفسه، أهلك نفسه. من هنا إذن كان الشفاء والدواء لمن يشوب قلبه شيء من العقيدة العجلية أن يعجل يزرب يسربي يسرع ويسارع أن يعجل إلى التعرف إلى الله من حيث هو الرزاق. يتأمن هذه القضية ديال الرزاق، يتأمنها مزيان، ناس عليها وفق عليها، راه يعني ذكر الله عز وجل بالتأمل والتدبر في اسمه سبحانه وتعالى الرزاق سيعالج قلبك فيما يشوشه ويوسوس، لأن راه وسواس إبليس الشيطان يجي يوسوس لك يقول لك انت ولا ما مشيتش ما خديتش الكريدي وما درتش وما درتش ما غاديش تبني وتشرد ولادك. الشيطان يعيدكم الفقر، إبليس ملعون، ما يجيب لك إلا القبيحة. الله سبحانه وتعالى يعيدكم مغفرة، ربي تعالى كيوعد المغفرة ويوعد الرحمة ويوعد السعة ويوعد الرزق في الدنيا وفي الآخرة. فإذا عالج العبد نفسه بسم الله الرزاق وتدبر الدار الآخرة وأعدلها ودير فعلا مشروع هكذا، يعني يتعامل الإنسان مع نفسه ومع رب العالمين، يعني دير عقدة مع الله كونترا عقدة، يا ربي بغي نشري منك دار قطعة أرضية في الجنة، هذا الإحساس إذن تبنيها كيقولك ربي تعالى غنعطيها ولكن تبنيها وتبنيها، فبنيها بعملك. ولذلك لا يزال العبد يعمل هنا والله تعالى يتكلف له سبحانه وتعالى أن يقوم له ببناء داره هنالك ويدل فيها الجردة، هذه الجردة يعني واسعة فسيحة. واحد اخترى سيدنا إبراهيم في حديث الإسراء والمعراج لما تلقى بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام السماء قال له أقرأ أمتك مني السلام، سلم على الأمة ديالك وأخبرهم أن الجنة طيبة، يعني هي طيبة وأرضها طيبة وماؤها طيب، قالوا الغراش ديالها الغراش الغرس ديالها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الأذكار التسبيح كلما سبحت كلما جردني في الجنة راكي غرس لك الحدائق والألوان والأشكال المنزل ديالك الدار ديالك، مش لما تدخل القصر ديالك تجده فسيحا وأيضا عاليا، لأن جوج الأمور ثم ممدوحين في الجنة، الساعة عرضها كعرض السماء والأرض تسع، يعني واحد حديث عجيب جدا أن بعض أهل الله ربي تعالى يدخلهم لواحد الجنة ويعطيهم واحد القصور، يعني واحد الجمالية اللي عندهم الذوق الفني بالمعنى يعني الحديث الكلمة يتعجبوا من هذا الحديث العجيب، وهو حديث صحيح الإسناد، كيعطيهم ربي تعالى ياقوتة كيسكنه في ياقوتة، إنما هذه ياقوتة كديرة هذه الصدافة، الصدافة ديال البحر، الصدافة ديال البحر، وتصور واحد القصر ديال بحر الصدافة، يعني واحد الهندسة جمالية غريبة جدا. لكن كيقول لك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن ما بين الزاوية والزاوية في الصدفة مسيرة عين أو مد البصر، يعني تشوف بعيد عاد كيبان لك ذاك القنف الآخر، يعني اتساع، يعني الصدفة الداخل ديال الصدفة من الشعب حيث أنك راك هنا والقنف الآخر في الطرف ديال المكناس اللي هي، يعني الطرف ديال الصدافه راه هو في الدخله ديال المكناس على طريق فاس، والقنت الاخر في الخرجه ديال المكناس على طريق الرباط، زواياها اربعه، عند اربعه ديال القنوت، وكل قنت عنده اهلون، يعني عنده زوجه في كل قنت. قال لك يعني الاهل في هذاك القنت ما كيشوفوا شيء، الاهل في القنت الاخر لبعد المسافه كيبانوش. فاتساع يعني محمود في الجنه التي وعدها المتقون ساعة، يعني ربي يعطيك قصر ويعطيك واسع، والمسكن الواسع محمود في الدنيا وفي الآخرة. الساعة هو حد ثانيا العلو عالي عالي، فالعلو ممدوح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفردوس الأعلى، يعني اطلبوا الله تعالى إذا سألتموه اسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، هو الأعلى ووسط، لأن الوسط كتشوف كل شيء وتشد كل شيء، و منه تتفجر أنهار الجنة، عند النبع من ثم يخرج العيون ديال الجنة التي تتدفق على سائر القصور. لذلك حقيقة الإنسان مطلوب منه أن يتعلم هذه الأشياء، وهي في كتاب الله رب العالمين، الأوصاف اللي وصف بها في الجنة مش عبث، باش جات صور عديدات وآيات كثيرات، صور بكاملها كصورة الرحمن وغيرها، كلها كتكلم غير عن الجنة والنار، غير عن الآخرة، تهدرش على الدنيا. هذا إذن عنده معنى، اش معنته انك يقولك ربي خصك تعرف الاحوال ديال الاخره باش تعلق بها،